إقامة الحدود في أرض الحرب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه؟ الأخ يسأل عن حكم إقامة الحدود في أرض الحرب زمن الغزو. أولا، لا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في وجوب إقامة الحدود وأنه لا يجوز تعطيلها وتركها بالكلية، وكل شيء يخالف هذا الأصل يرد إلى هذا الأصل، والمختلف فيه يرد إلى المتفق عليه فيزول الإشكال. ثانيا، بحث هذه المسألة الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحدود، وذكر عن بعض العلماء أن الحدود لا تقام في الغزو، وهذا قاله طائفة من الأئمة. وقد فهم بعض المتأخرين من هذا أن الحد يسقط مطلقا، وأن من سرق في أرض الغزو أو زنى سقط عنه الحد، وهذا غلط. ومقصود من قال لأن الحدود لا تقام بمعنى أنها تؤخر حتى لا يلحق المسلم بأرض العدو فيتحول دينه من إسلام إلى كفر، فمراعاة لهذه المفسدة تعين تأخير الحد. وهذا معنى قول من قال لأن الحدود لا تقام في أرض الغزو. وأما القول بأن الحد يسقط مطلقا فهذا غلط ولا يجوز القول به، مع أن إقامة الحدود في أرض الحرب مختلف فيها، وذلك على قولين. القول الأول، ذهب جماعة من الأئمة إلى أن الحد يقام مطلقا ولا فرق بين أرض حرب أو غيرها وأرض غزو أو غيرها. والقول الثاني ما تقدم، مراعاة لمصلحة ودرءا لمفسدة، ولأن تأخير الحد ما هناك شيء يمنع شرعا، والأدلة وردت في تحريم تعطيل الحدود ولم ترد في تحريم تأخير الحدود، فرق بين مسألتين. فبالتالي إذا رأى أمير الجيش أو أمير السرية مصلحة تأخير الحد فإنه يؤخره، وإذا رأى مصلحة تعجيل الحد فإنه يعجل به. والعلماء الذين يكونون حاضرين يقدرون المصلحة ويدرؤون المفسدة، فمتى ما خيف على هذا المسلم وأنه حين يسمع أنه ستقطع يده أو سيرجم سيلحق بأرض العدو فنؤخر عنه الحد إلى أن يرجع المسلمون إلى مأمنهم، ومتى ما انتفت هذه المفسدة فإن الحد يقام عليه في أرض الغزو.